إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا زوجة له ولا ولد له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله ببعثته الغمة وأزال بها الظلمة ونور بها أعينا كانت عميا وفتح بها آذانا كانت صما وقلوبا كانت غلفا، فصل اللهم على حبيبنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم وسار على دربهم ونهج منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم أن نلقاهم جميعا غدا حول حوض النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، آمنين مطمئنين إن شاء الله تعالى. كل عام أنتم بخير، وشكرا لله تبارك وتعالى أن بلغنا رمضان، هذه الأيام الطيبة المباركة التي تفتح فيها أبواب الجنان على مصارعها وتغلق فيها أبواب النيران وتسلسل فيها الشياطين وينادي مناد يا باقي الخير أقبل أقبل ويا باغي الشر أقصر أقصر. أيام هي سوق الجنة بحق، تضاعف الحسنات وتتخافت السيئات وتتفتح أبواب الخيرات، ويكثر في هذا الشهر دعاة الخير أينما كانوا. فأين أنت من هؤلاء؟ أين أنت لنفسك؟ هل أغلقت المعصية وأبوابها؟ هل أغلقت على نفسك باب المعاصي؟ هل كففت؟ وهل شمرت لتعمل بجد للوصول إلى مبتغاك الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيام طيبة مباركة، وليس هذا هو بيت القصيد، لكنني أتيت اليوم متحدثا حول موضوع يهمنا جميعا، الشهادة، إقامة الشهادة. استسهلها كثير من الناس وراحوا يتحدثون فيها بغير دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي. أردت أن أحدثكم اليوم حول هذا الموضوع، إقامة الشهادة. وإقامة الشيء تعني إدامته، وبالنسبة للشرع إظهاره. والشهادة لغة شهد المجلس، يعني حضره، عاينه، اطلع عليه، شارك فيه. وبهذا يسمى شاهدا عليه. ولذلك فإن أهل اللغة يسمون ذلك أنه إخبار بما قد شوهد، بما شاهدت، ليس بما سمعت، وليس بما نقل إليه، لكن بما رأيت. الشهادة إخبار بما قد شوهد، وهو قول مبني على علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. هذه هي الشهادة. والله تبارك وتعالى شهيد. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، شاهد على كل شيء، مشاهد لتفاصيل كل شيء. الله الشهيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم شاهد. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي شاهد، والأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة شهادة، أمة شهادة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة شاهدة على كل الأمم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي ضوابط الأمة؟ سنرى من خلال هذا اللقاء. الشهادة هي إحدى طرق الوصول إلى الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك أعلى الله شأنها وجعلها أمرا مباشرا منه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. بل وجعل الشهادة شعار الإخلاص له سبحانه، فقال: وأقيموا الشهادة لله. بل إن الشهادة من أجود صفات الموحدين المؤمنين، فقال سبحانه: والذين هم بشهادتهم قائمون. ثم مدح هؤلاء الذين هم بشهادتهم قائمون، شهادتهم شهادة حق لا شهادة باطل. فقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وشهادة الزور وما أدراك ما شهادة الزور. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبره الله من الكبائر لأنه قرنها بالشرك، قرن شهادة الزور بالشرك، فقال واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور الذي يطلب الباطل حقا والحق باطل. وشهادة الزور أخرج أصحاب الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وكرر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم كرر الثالثة ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس اعتزل ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. وظل صلى الله عليه وسلم يكررها ألا وقول الزور وشهادة الزور. إخوتاه، إن لإقامة الشهادة شروط وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذه الشروط أن تكون الشهادة لله، ليس لنفسك فيها نصيب، مش عشانك انت ولا لأبيك ولا لأمك ولا لأخيك ولا لأختك ولا لقريبك ولا لزميلك ولا لجارك، وإنما يجب أن تكون الشهادة لله، لله وحده. يقول سبحانه وأقيموا الشهادة لله. ثانيا إياك والهوى، نق الشهادة بعيدا عن الهوى، فإن الهوى يفسد العدل وينحرف بالشهادة عن مضمونها. الهوى بين قوسين المزاج، ما تريد بصرف النظر عن الشرع. الهوى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، لو على نفسك أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وهذا هو الشاهد. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هكذا طبقها أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، يعد الزروع ويعد الثمار ليحصل بعد ذلك على الزكاة. فقابله أهل خيبر من اليهود وأرادوا أن يرشوه، يعطوه رشوة ليرفق به. انظر إلى فهم الصحابة لنصوص كتاب الله عز وجل. فقال لهم عبد الله بن رواحة: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني بغضي لكم وحبي لرسول الله على ألا أعدل فيكم، إنه العدل، إنه العدل. فقالوا له: والله بهذا قامت السماوات والأرض، وإياك إياك أن تحملك نفسك على تجنب الحق في الإدلاء بالشهادة، حتى لو كانت الشهادة لعدوك ولصالح إنسان لا تحبه، لكن يجب عليك أن تؤدي الشهادة كما قلنا لله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حتى لو كان المشهود لصالحه عدو، لكن أنت تقيم الشهادة لله، لأجل الله سبحانه وتعالى، لا تكتمها، قلها كما شهدتها. وأخيرا يا إخواني، أنا أوصي نفسي وإياكم، وأسأل الله أن يجمعنا مع النبي محمد، بعدم الحديث بغير دليل ولا غير بينة، وتناقل الحديث الذي يسيء للأعراض، لا يهدي في الواقع شهادة أنت مسؤول عنها أمام الله سيحاسبك عليها. لماذا قلتها؟ ما دليلك على قولها؟ هل شاهدت ما قلت؟ فلماذا إذن قلت؟ وبما شهدت؟ ستسأل، ستسأل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اللي قاعد مع الزميل، واللي قاعد مع القريب، واللي قاعد في البيت، ده فلانة زوجة فلان فعلت كذا، ده فلان عندي فلان كل يوم، ده فلان بيروح لمرات فلان، تحريض وإساءة وأكل في الأعراض ونهش وانتهاك. لا حساب عظيم عند الله. رمي سواء كان المرمي ذكرا أو أنثى وهي شهادة أنت تتكلم بها دون أن تدري، يحاسبك عليها الله. إذا كان مرتكب كبيرة الزنا له جلد ماء، لكن الخائض في الأعراض بغير دليل ولا شهادة له جلد 80 ويكتب عند الله من الفاسقين وكرهت شهادته أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ما تقول، أنت صائم احرص على تنقية صيامك، إياك ولسانك حتى لا تكب على وجهك في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخوتي، أنا أردت اليوم أن أضرب المثل بنوعين من الشهادة فقط مقتصرا. أولها الشهادة على العقود، وهي مهمة، تناولها كتاب الله في أكثر من موضع، منها موضع سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفي الآية: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الشاهد: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هل هناك دليل عملي على ذلك؟ نعم، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابي، ولما انتهى البيع ذهب النبي ليقضي الثمن للأعرابي والأعرابي وراء، فجاء أعرابي آخر لا يعلم بيع النبي وأخذ يساوم الأعرابي على ما اشترى النبي، حتى رفع الثمن على النبي. وعندما جاء النبي بالثمن قال الأعرابي: ما بعتك شيئا، ما بعتك. تنكر أمام رسول الله، تنكر، لأن الرجل أعلى الثمن على النبي. فقال له النبي: بل بعتني، بعتني. فقال له الأعرابي: هل يشهد معك أحد على هذا العقد الذي أبرم بيننا؟ ما أحد موجود. فجاء رجل من صحابة رسول الله وهو خزيمة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أنا أشهد أن هذا الرجل باعك الفرس. فقال له النبي: بما تشهد؟ أنت بتشهد إزاي وأنت لم تشاهد ولم تكن موجودة؟ فقال خزيمة رضي الله عنه: أنا أشهد بتصديقك يا رسول الله. إذا كنت أنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به، هل يكذب النبي في هذه الواقعة؟ أنا أشهد بتصديقك يا رسول الله. خير الشهداء كما أخرج مسلم وكما قلنا هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهذا هو البيان العملي من واقع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، المثال الثاني، الشهادة عند رد أموال اليتامى إليهم. مات الرجل ترك يتامى، وهؤلاء اليتامى لهم مال، عندهم أرض، لديهم مصنع، عندهم مكتب، وانضموا إلى عمهم أو إلى خالهم أو إلى كافلهم. يجب أن تعد أموالهم ويشهد على هذه الأموال، وهم ينضمون إلى الكفالة الجديدة، ثم تبدأ مرحلة أخرى، مرحلة الرعاية العملية لليتيم ولمال اليتيم، تنمية هذا المال، التجارة بهذا المال، تنمية زراعتهم وصناعتهم، حتى إن استحق المنمي أجرا أخذ على قدر مجهوده، لكن لابد أن ينمى هذا المال. كثير من الناس يقول اليتيم مالكش عندي حاجة، ده أنا واخدك وانت قد كده وبقيت انت راجل ربيتك وعلمتك بالفلوس. لا والله لا صح. أين ذهب المال الذي أخذت؟ أين الأرض التي ضمت إلى أرضك؟ أين المصنع الذي كان قائما؟ أين المكسب عندما كان الرجل موجودا؟ أين ذهب ذلك كله؟ يجب أن تعلم اليتيم كيف يزرع أرضه، كيف يتاجر بماله، كيف ينمي مصنعه. يجب أن تدربه تدريبا جيدا حتى إذا بلغ النكاح، فإن آنست منه عقلا راشدا يستطيع أن يدير تجارته ويزرع أرضه وينمي ماله، فرد إليه ماله. يقول الله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ما تأكلهاش، ما تقولوش أنا ربتك به. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا شاهدوا. إذا دفعتم إليهم أموالهم، هل قال الله تبارك وتعالى جزء من أموالهم؟ هل قال الله تبارك وتعالى بقية أموالهم؟ لا، لكن أموالهم كاملة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إخوتاه، أنتم شهداء الله في شهداء الله في الأرض. أنت شهيد لله على الأرض، لما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي الأسود رضي الله عنه. يقول أبو الأسود وقع مرض في المدينة والناس يموتون فيها موتا زريعا، فذهبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وجلست إليه، فمرت جنازة فقال الناس فيها خيرا، فقال عمر وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الناس عليها خيرا، فقال عمر وجبت. ثم مرت ثالثة فلم يثن الناس عليها خيرا بل قالوا فيها شرا، فقال عمر وجبت. فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، أيما مسلم شهد له أربعة بخير دخل الجنة. قلنا وثلاثة يا رسول الله؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. إذن أنت وأنت رأيت الجنازة اثني عليها خيرا لله، لأنك شاهد لله على الأرض طبقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، كانت هذه جزئية الشهادة في دنيا الناس، لكن هناك في الآخرة جانب آخر من الشهادة. هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، هذا اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر يقول نفسي نفسي. في هذا اليوم يتنكر الناس لمآثمهم، ينكرون أعمالهم وذنوبهم، بل يتنكرون للأنبياء والرسل، يتنكرون للرسالات، يقولون ما جعل من نذير. في هذا اليوم يشهد الأنبياء على أممهم والرسل برسالاتهم، في هذا اليوم يشهد عليكم رسول الله، يقول الله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الرسول يشهد عليك أنه بلغ الرسالة، أنه أدى الأمانة، أنه لم يخن الأمة، أنه ترك الأمة على المحزة البيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. توفى كل نفس بما عملت. يشهد الأنبياء على أممهم والرسل برسالاتهم، ومحمد على أمته، بل يشهد النبي وأمة النبي تشهد على بقية الأمم. يقول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أخرج الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بنوح فيقول الله له: يا نوح، هل بلغت رسالة ربك؟ فيقول نوح: أي ربي، نعم بلغت. فيؤتى بأمة نوح فيقال لها: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما جاءنا نوح، ما جاءتنا رسالة، ما جاءنا من نذير، وينكرون. فيقول الله لنوح: من يشهد معك يا نوح؟ فيقول نوح لربه: محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بمحمد وأمة محمد وتشهد مع نوح، وهكذا مع كل نبي من الأنبياء. حيث أخرج ابن أبي حاتم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق. الكوم مكان عالي، كل الأمة مع النبي على هذا الكوم مشرفين على الخلائق. ما من أحد من الناس ألا ود أنه منا. كل الأمم تتمنى أنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما من نبي من الأنبياء كذبه قومه إلا ونحن نشهد معه. لكن من الذي يشهد مع رسول الله؟ أمة رسول الله، إلا اللعانون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللعانون لا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. كثير اللعن، كل حاجة على لسانه أن يلعن. اللعانون لا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يبقى المستبعدين رقم واحد من الشهادة مع رسول الله والشفاعة لبقية المؤمنين اللعانون. اثنين، المبتدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بنص الحديث الصحيح يحال بينهم وبين رسول الله، تقف الملائكة بينهم وبين النبي فيقول النبي: أمتي. فتقول الملائكة: يا محمد، أنت لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. المحدثون في سنة النبي المبتدعون على النبي، بعيدون عن النبي. هؤلاء لا يشهدون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن حريصا، ابتعد عن ذلك، وطن نفسك لتكن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي الحبيب، في هذا اليوم الذي تشهد فيه اليد والرجل واللسان على الإنسان، شهادتك من نفسك، يقول العبد لربه: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله للعبد: بلى. يقول العبد لربه: أنا لا أقبل إلا شاهدا مني. فيختم على فيه وتنطق أعضاءه بما كانت تفعل، يفضح حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. صاحب المعصية عافانا الله وإياكم يفعل المعصية وكأن لا أحد يراه، مع أنه يعلم يقينا أن الذي يراه وشاهد عليه ومشاهد له هو الله. الله شايف، ومع ذلك يجعل الله أقل المشاهدين له سبحانه وتعالى. هذا يوم القيامة يشهد عليه سمعه وبصره طول الليل قاعد يتفرج على المنكرات، طول النهار صايم ومعوش صايم، صايم عن الأكل وعن الشرب، لكن معوش صايم عن المعاصي، فقاعد يسلي صيامه بقى، قاعد يتفرج على العرايا ويتفرج على الأفلام الداعرة ويتفرج على المسلسلات التي تسخر من رسول الله ومن دينه، وهو لا يدري. فضيع صيامه وضيع عمره وضيع رمضان، حتى إذا ما جاء سمعك اللي انت سمعته من المسلسل، وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وبعدين عتاب، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ وده السؤال، من الذي أشهدهم؟ الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنت بس ما كنتش عامل حسابك للحظة دي اللي نبأك بها رب العزة وكلمك عنها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنت عملت ودن من طين وودن من عجين، ورحت إلى شهواتك وتمتعت في الدنيا بالحرام وتغديت به. أرأيت؟ أسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تقبل منا رمضان، اللهم اقبله منا يا رب العالمين، اللهم وفقنا فيه لعمل الخير، اقبل فيه صيامنا واقبل فيه قيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم اقبل فيه قراءة القرآن منا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نعمل عمل محمد في هذا الشهر صلى الله عليه وسلم، وابعدنا عن الفاسقين الفاسدين الذين يريدون أن يفسدوا علينا صيامنا. اللهم إنا نسألك التقوى ونسألك المغفرة، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تنصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم تقبلهم في الصالحين، اللهم اكسو عراياهم وأطعم يا ربي جائعهم، اللهم أطعمهم يا رب العالمين، اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم وامددهم بمدد من عندك، هم وسائر المسلمين في شتى أصقاع الأرض. آمين آمين. وصل اللهم على حبيبنا محمد النبي، وكل عام أنتم بخير، وأقم الصلاة.